تلقى مؤخرا القائد الأول المحترم كيم جونغ أون رسالة من المعهد الدولي لدراسة فكرة جوتشي وجمعية الاتصالات الوطنية اليابانية لدراسة الكيم إل سونغية كيم جونغ إلية. ذكرت الرسالة أن المارشال كيم جونغ أون واصل الأفكار والقيادة لزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل مواصلا باهرا، وجسد الكيم إل سونغية كيم جونغ إلية في واقع كوريا خلال 5 سنوات من انتخابه قائدا أعلى للحزب والثورة، حتى جعل طريق شعوب العالم المتطلعة إلى الاستقلالية والسلام طافها بالتفاؤل والثقة بالنصر. وخاصة امتلكت كوريا الأسلحة النووية والصاروخ الباليستي العابر للقارات متغلبة على شتى أنواع المشقات في الظروف القاسية، بحيث تم توفير الضمان الثابت لحماية سيادة البلاد وحقها في الوجود وتعجيل بناء الاقتصاد، وأصبح في إمكانها تحطيم استبداد أمريكا والقوى الدائرة في فلكها للسيطرة على العالم واضطهاده بأسلحة نووية تحطيما تاما. إن واقع كوريا التي تتقدم بكل جدارة على طريق الاستقلالية والاشتراكية ضد الإمبريالية بالثقة والتفاؤل عن المستقبل يلهم شعوب العالم التقدمية ويساهم مساهمة كبيرة في النضال الرامي إلى استقلالية العالم وسلامه. وأخيرا أكدت الرسالة على وجوب الاقتداء بسيادة كيم جونغ أون وتشديد النشاطات للتأييد والتضامن مع الشعب الكوري وقضيته العادلة.